بسم الله الرحمن الرحيم. هيا الله المستمع من كل دار وديره جيران يقول مرحبا في اصدارنا اللي طلع الثالث من طاروق الاجداد شع طاروق الاجداد نصيح ساسي وبدعي وارفع يديني عسى صدر تحضني وعين ما يجيها نعاس لياجاني المرض تسهر وترد سلامي على اللي توينا في يلي تبي العلم الأكيد اسمع وركز واستفيد دنياك هذه كلها لابد ما تفنى وتبي طاروق الأجداد احذروا يا شباب الدين تدميره واستعينوا بربي وقروا كتابه واحذروا بليس لو زانت مزاميره في جهنم يحط بليس وأحزابه اخذوا النصح من قلبي وتذكيره يوم قلبي بناره زاد ملهابه نصيحة محب شب قلبه عليكم نار يحب الشباب يعود للدين ومجاده يا سلام الله على اللي يشاقون النظام حاول تسلي خاطري يمكن انساه من سأب الدقات قلب سمعناه توالفت مع نبض قلبي ودمه شلون بنسى صورته يوم شفناه عبر الاشعه قبل يرحل عن امه طاروق الاجداد طاروق الاجداد ألا يا ناس ما ينفع بحالي سوى اللي عاد من علات روحي إله الكون غفار الخطايا عليم السر قبل أحكي وبوحي يا الله تدم الستر وامنع ذول وجهه من نشايا يا مسلمين القدس قامت تنادي تصرخ بصوت عالي يصدع الراس تقول عاثوا في حماية العادي من هو يطهرني من دين الأنجاس 50 عاما والعدو متمادي ترى المذلة طعمها مر يا ناس حاول تسلي خاطري يمكن أنساه لكن عيوني سحبها مثل همة يا الله انطف بالخلايق وارحم أهل العقيدة طاروق الأجداد خيال أمي سكن دمي وجرى وسط العروق إحساس مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الثالث طاروق الأجداد طاروق الأجداد طاروق الأجداد أشعار ضيف الله ابن حمدان الدلبحي العتيبي أداء علي المضحك شارك في الأداء علي بن عون ومن التقديم فيصل بن جذيان طاروق الأجداد طاروق الأجداد هيا الله المستمع من كل دار وديره جيران يقول مرحبا جيران يقول مرحبا جيران يقول مرحبا في اصدارنا اللي طلع فيها المعاني الوفيره جيران يقول مرحبا جيران يقول مرحبا جيران يقول مرحبا في اصدارنا اللي طلع فيها المعاني الوفيره جيران يقول مرحبا جيران يقول مرحبا جيران يقول مرحبا طاروق الاجداد شع الثالث لهل البصيره جيران يقول مرحبا جيران يقول مرحبا جيران يقول مرحبا من الخطا لو وقع قليل ولا كثيره جيران يقول مرحبا جيران يقول مرحبا جيران يقول مرحبا العذر ممن سمع نبغى العفو من ضميره جيران يقول مرحبا جيران يقول مرحبا جيران يقول مرحبا النصح نهر النبع حوله زهور النظيره جيران يقول مرحبا جيران قل مرحبا جينا نقول مرحبا من مر فيه ورجع الله يحسن مصيره جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا يا حظ من هو نفع وازداد في الناس خيره جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا الله لخلقه شرع الدين في خير سيره جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا دربا بالمتبع يا سعد من هو يسيره جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا قدره على وارتفع ويعطى العطايا الكثيره جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا نوره بوجهه سطع وغيره بحال عسيره جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا فالليل قام وركع وهل الدموع الغزيره جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا صلوا عدد من زرع ما داج بالجو طيره جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا على النبي المتبع سمعته في كل ديره جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا جينا نقول مرحبا ألا وله طلبت عظيم الشان علام الخفية يا الله تديم الستر ومنع ذل وجهه من النشايب والثانية جنان لبي للخوي دعوة خوية حقا علينا من حضر منه كفى من كان غايب ألا وله طلبت عظيم الشان علام الخفية يا الله تديم الستر ومنع ذل وجهه من النشايب والثانية جنان لبي للخوي دعوة خوية حقا علينا من حضر منه كفى من كان غايب ما أجرأك أيها اللسان؟ ماذا عساك أن تقول؟ وكيف بالله عليك تريد التعبير عن شمس هذه الحياة، الشمس التي يعجز الجسم كله أن يوفي لها دينها؟ هي شمس النهار، وإن أردت فقل بدر الدجى، بل قل هي الماء في هذه الصحراء المقفرة، هي الهواء في هذه الحياة الساكنة، هي جنة تنوعت فيها الثمار، هي قبلة خطتها شفاه الكون على وجنات الصغار والكبار، هي الأمس الحاني، وهي الحاضر الباقي، وهي المستقبل الزاهي، ويكفي أنها الأم. خيال أمي سكن دمي وجرى وسط العروق إحساس جرى يشكر لها أفعال مضت في بادي سنيني عشان اللي سكن دمي أبكتب ما طرى بالراس أبكتب خالص إحساسي وبدعي وارفع يديني عسى صدر تحضني وعين ما يجيها نعاس لياجان المرض تسهر وترقد لا غفت عيني عسى بالحياة اللي تمناها جميع الناس وجزاها جنة تقطف ثمرها بالبساتيني أباطم منك يا زهرة حياتي وذرة الألماس عسى ربي من الشيطان يغلى الناس يمجيني وصيتك سكنت قلبي وصارت داخله وجاس تعين الخاطر المعتاس لا يخطي على ديني فؤادك يا هوى روحي علي يصخف من القرطاس وانا لابد لي رجل على الزلة توديني وترى لو قلت بجمع من الدنيا مية نوماس وقلب الوالدة غاضب عليه ما يكفيني حشا والله ما يزعل حبيب مزعله ينداس مثل ما كان يزعل مزعلي في بادي سنيني حشا والله ما يزعل حبيب مزعله ينداس مثل ما كان يزعل مزعلي في بادي سنيني حشا والله ما يزعل حبيب مزعله ينداس مثل ما كان يزعل مزعلي في بادي سنيني حشا والله ما يزعل حبيب مزعله ينداس مثل ما كان يزعل سلام يا ربع يا عزونا النسف يا أهل الوفا والجودة نثرج دودها نطمع نسبنا من بعيد ومن قريب عند الرجال النية طرى جودها سلام يا ربع يا عزونا النسف يا أهل الوفا والجودة نثرج دودها نطمع نسبنا من بعيد ومن قريب عند الرجال النية طرى جودها يا عاذلين القلب ما جاه كافيه كف ترى عيني تزايد سهرها أسهر وقلبي لاه بالهم يشويه هم من شواحد بضلوع سعرها من أمي اللي ليلها ممرحت فيه عقب المطيح الكسر صار بظهرها سلام تتس يا نور قلبي وغاليه يا شجرة جادت بطيب ثمرها أنت ربيع العمر واجمل معانيه كنز الحياة أنتي وغالي ضررها عمري يبدون تموحشات لياليه تظلم حياتي لا توارى قمرها لو أكتب إحساسي بالأشعار وبذيه في المشاعر كيف بس أختصرها قدرت كبير ويعجز الشعر يوفيه كل القصايد فيت ينضب بحرها ما ينجحد معروف تسلي بدلتيه فيما مضى والنفس بول سفرها اللي يا سهرت الليل قمتي وسهرتيه ولجلي حياتك ما حسبتي الخطرها وانصاب قلبي هم عني حملتيه والهم لصب القلوب اعتصرها أرفع يديني واسأل الله وارجيه ينجيت من شر الحياة وكدرها وقول ناديني وجاوبت لبيه طاعت عز النفس واكبر فخرها وقول ناديني وجاوبت لبيه طاعت عز النفس وأكبر فخر. هما طريقان لا بد من أحدهما. الأول موصل للجنة، وما أدراك ما الجنة؟ فيها كل ما يفوق وصف الافتتان، فيها أنهار ووديان وحور حسان، كأنهن اللؤلؤ والمرجان، فيها من كل فاكهة زوجان، هي دار المتقين ومقر الصابرين، هي دار لمن عاش حياته ذليلا لرب العالمين. والطريق الآخر موصل لنار السعير، حرها يفوق حر الهجير، وكل ما فيها خاضع كسير، فيها يقول الرحمن ألم يأتكم نذير، فللعاقل أن يختار بينهما، فكلا الطريقين معبد وكلا الطريقين ممهد، فاختر لنفسك. يلي تبي العلم الأكيد اسمع وركز واستفيد، دنياك هذه كلها لابد ما تفنى وتبيد، لابد ما تفنى وتبيد. شوف كم رحل من عندنا واصبح عن الدنيا بعيد، في وسط حفرة موحشة، إما شقي ولا سعيد، إما شقي ولا سعيد. يا سعد حظ المتقي يعطيه ربي ما يريد، ما يشتكي ضيق الحياة وسعادته دايم تزيد، سعادته دايم تزيد. في الآخره ربي وعده بالخير والعمر المديد، في وسط جنات ونار حدايق وظل بريد، حدايق وظل بريد. وارزاق لا يمكن تعد تحرم على العبد العنيد، اللي عصى الفرد الصمد حتى غدا قلبه حديد، حتى غدا قلبه حديد. وان ما انتبه قلبه ولان يلين بالحر الشديد، نار تزايد حرها وتكون يا هل من مزيد، وتكون يا هل من مزيد. جلودها لها لا فنت يخلق لهم جلد جديد، يا بنادم احذر وانتبه، احذر من ابليس المريد، احذر من ابليس المريد. يبغاك تتبع سكته ويقول انا رايي رشيد، اتبع طريق المصطفى عن سنته لا لا تحيد، عن سنته لا لا تحيد. يسعدك ربي في الحياة وينجيك لا جيت وحيد، هذه نصيحة صرتها للي يبي العلم الأكيد، للي يبي العلم الأكيد. هذه نصيحة صرتها للي يبي العلم الأكيد، حتى تعم الفائدة واللي سمعها يستفيد. هذه نصيحة صرتها للي يبي العلم الأكيد، حتى تعم الفائدة واللي سمعها يستفيد. هذه نصيحة صرتها للي يبي العلم الأكيد، حتى تعم الفائدة واللي سمعها يستفيد. يا سلامي على اللي تونا فيه وعايدنا، والتحية نثنيها على صاحب الشاني، حريان على العليا بنينا عوايدنا، نلتزم سلامي على اللي تونا فيه وعايدنا، والتحية نذنيها على صاحب الشاني، حريان على العليا بنينا عوايدنا، نلتزم ما أصعب الانتظار الطويل، ما أصعب أن ترتقب حبيبا قد طالت غيبته وانقطع ذكره، ولكن الأصعب والأمر أن تخبر بقدومه فتخرج لرؤيته، فيأتيك خبر آخر بأنك لن تستطيع رؤيته بعد الآن، لأنه فارقك كما فارقتك السلوة بانتظاره والبهجة في ارتقابه. والأصعب من ذلك كله أن تكون في مقدمة المودعين له، وأن تتقدم من بين كل الناس وتهيل عليه الترب بيديك. بديت باسم اللي ومرنا ودعيناه، وكل العباد توجه الوجه يمه، يا ربي ما غيرك لشي طلبناه، الطف بعبد زود الحزن همه. اللي صدر حكمك علينا رضيناه، نرضى بحكمك لا حشا ما نذمه، حبيبنا اللي بعد خمس انتظرنا، قبل نضمه موحش القبر ضمه. يا من انتظرنا ضحكته والمناغاه، ولا بعد لا قال بابه وامامه، ويا من انتظرنا لا عدا واحتضنه، ولبس ثويبي يعجبك زينكم. راحت امانينا وحلم حلمناه، وعروقنا من همنا مستسمة، حاولت اسلي خاطري يمكن انساه، لكن عيوني سحبها مثل همه. من سابت دقات قلب سمعناه، توالفت مع نبض قلبي ودمه، وشلون بنسى صورته يوم شفناه، عبر الاشعه قبل يرحل عن امه. وشلون بنسى شكل وجه غسلناه، فالمغسله يوم اكمل الغسل عمه، يوم ابتدينا نكفنه شلت يمناه، حبيتها والطيب منها نشمه. ومن غير الاشعار هل دمعي وقلته، ولمحت في وجهه رساله مهمه، كانه يقول الصبر ترى الصبر من جاه، والصابر اجراه عند ربي يتمه. ويا ابويا بحذرك عن قولي ويلاه، عسى الولي يكشف عن القلب غمه، قلت الحشايا بوك بانت خفايا، قلب تحطم وانت تركيف لمه. لكن عسى كبرك شفيع بذلناه، فالآخر أهل أبوه يشفع ولمه، صلاة ربي عد حرف كتبناه، على نبي فرج الله همه. صلاة ربي عد حرف كتبناه، على نبي فرج الله همه. صلاة ربي عد حرف كتبناه، على نبي فرج الله همه. سار القلم من خالص القلب واختار أحلى البيوت الصافيات الجدادي، كتبتها لأهل الوفا سر وجهار، ممزوجة بالطيب عنبر وكادي، يستاهلون الطيب وافين الأشبار، أهل الجنوب أهل الوفا والمبادي، ناس لهم عندي معزة ومقدار، وتغليهم العربان حضر وبوادي، معروفهم يدري بها الضيف والجار، والكل منهم دون ضيفه يفاد، تلقى مجالسهم بها الكيف يندار، وفيها المعزب للكرامة ينادي، وعاداتهم عند اللقى دوس الأخطار، بحد السيوف ومرهفات الهنادي، عدوهم يبشر بويلات وامرار، وصديقهم ينعم بحلو الرقادي، نصيتهم من عاني البعد محتار، والنار في قلبي تزيد ازديادي، بس باب فرق الأهل في داخلي نار. يا كم غريب ذاق مر ونكادي، لقيتهم مثل الأهل طيبهم سار، وسط العروق ومسكنه في فؤادي، وخصها الأبهى وزملائي في الدار. من بعدهم قلبي بالأشواق زادي، نبت غلاهم بالحشا نبت الأزهار، ورد النما عوده على جال وادي، شوقي لهم يزداد لا شفت الأمطار. من مزنة في وسطها البرق بادي، واشتاق أنا أكثر لا بدا صيفنا الحار، وذكرت صيف أبها ظلال وبرادي، واشتاق لهب الهوى عج وغبار، وذكرت جوابها لطيف وهادي، يحلو مجلاس تحت ذيك الأشجار، والطير بلحانه على الغصن شادي. والله ملوم الناس من شتى الأقطار، لسافروا لأجمل مصايف بلادي، لومي على اللي راح لديار كفار، دار المذلة والخنا والفساد، يقول ودي بشوف هذيك الأنهار، وهو مقصد حب السهر فالنوادي. تعبت يا مسكين واكثرت الأسفار، ما تدري إنك ضايع الفكر غادي، عود لدارك والمصايف بها كثار، يا سعد من يمشي بدرب الرشادي. تم الكلام اللي نظمته بالأشعار، لأهل الكرم عند السنين أشدادي، وارسلتها من نجد والدمع مدرار، يوم تذكر كل قر من جوادي. هذا وصلى الله عدد شع على أنوار، على النبي المصطفى خير هادي. يا سلام الله على اللي يشاقون النظر، يا بني عمي على المدح والعين اليمين، الشليل جاهد عيب عمه ما اعتذر، حنا لكم وانتم لنا السنين. يا سلام الله على اللي يشاقون النظر، يا بني عمي على المدح والعين اليمين، الشليل جاهد عيب عمه ما اعتذر، حنا لكم وانتم لنا سنة. إلهي أنت غفار الخطايا، أنت مناع البلايا، أنت الواحد في ملكك، أنت المستوي على عرشك، وأنت الرحيم بعبدك، عبدك أذنب ولا غافر إلا أنت، سبحانك تعصى فتغفر، وتنتهك حرماتك فتستر. جئتك مؤتزرا بثياب الخطيئة، متلفعا بوشاح الذنوب الرديئة، جئتك قاصدا عفوك، طامعا في لطفك، فمن علي بمنك، واستر علي بسترك، واجعل لي من خيرة خلقك. شبعت من الشعر واشبعت روحي، ولا داويت من شعري جروحي، كتبت الشعر في شتى المعاني، وشوف الهم عيالا يروحي، وشوف الهم عيالا يروحي، وشوف الهم عيالا يروحي. ألا يا ناس ما ينفع بحالي، سوى اللي عالي من عدات روحي، إله الكون غفار الخطايا، عليم السر قبل أحكي وبوحي، عليم السر قبل أحكي وبوحي، عليم السر قبل أحكي وبوحي. طلبت الليل يا من شاف عبده، كسير القلب في ليله ينوحي، يرف بحال عبده لا درانه، عن الزلات تايب له نصوحي، عن الزلات تايب له نصوحي، عن الزلات تايب له نصوحي. وانا يا ربي مدري ويش اسوي، هوى نفسي له حصان جموحي، اليا حاولت احبك بحجماحة، عصاني وانطلق لو كان يوحي، عصاني وانطلق لو كان يوحي، عصاني وانطلق لو كان يوحي. ولي قلب عسى ما هو بقاسي، على العبرات من عيني شحوحي، يجيه الضرب من صوت المواعظ، وحس انه من الحسرة يفوحي، وحس انه من الحسرة يفوحي، وحس انه من الحسرة يفوحي. ولكن لا غفل لو بس ساعة، بدت قسوته وازدادت وضوحي، ونعرف من يعيش الوقت لاهي، كمن لي يعبر الغبة بنوحي، كمن لي يعبر الغبة بنوحي، كمن لي يعبر الغبة بنوحي. يصير العاتي الأمواج لعبة، وخاف شاف له برق يلوحي، أخذ يا العبد من دنياك حذرك، تراها وانصفت سم ذبوحي، تراها وانصفت سم ذبوحي، تراها وانصفت سم ذبوحي. ولا يحضر من الدنيا وبلاها، سوى من كان للجنة طموحي، ما هو باللي عصى وانجاه ناصح، يقول اذنب ولي رب سموحي، يقول اذنب ولي رب سموحي، يقول اذنب ولي رب سموحي. خطا ما قلت يا مسكين ربك، شديد البطش لو تبصر وتوحي، عسى المعبود يعفو عن خطانا، كريم الصفح لزله دموحي، كريم الصفح لزله دموحي، كريم الصفح نزل له دموحي. شبعت من الشعر واشبعت روحي، ولا داويت من شعري جروحي، كتبت الشعر في شتى المعاني، وشوف الهم عيالا يروحي، وشوف الهم عيالا يروحي، وشوف الهم عيالا يروحي، وشوف الهم عيالا يروحي، وشوف الهم عيالا يروحي. يا سلامي على ربعي هل الدير، يا سلامي عدد حبر بقطاسي، يا هل المدح والناموس والسيرة، مدحنا يا هل المعروف نماسي. يا سلامي يا سلامي عدد حبر بقطاسي، يا هل المدح والناموس والسيرة، مدحنا يا هل المعروف نماسي. قالوا في الانترنت يا فلان تلقى اخبار، علوم العرب والغرب تاتيك بزيادة، كلام سمعته من رفيقي وانا محتار، ابعرف وش اللي فيه ثم جيت مرتاده، لقيت ان فيها الخير حوله قتر وغبار، عجاج الفساد يضيع من جاه واعتاده، ومواقع تشجع للرذيلة ونشر العار، هدفها شباب الجيل باسلوب تصطاده، ألا يا شباب الدين ترى العدو غدار، اخذوا حذركم زين لا يحقق مراده، نصيحة محب شب قلبه عليكم نار، يحب الشباب يعود للدين وامجاده، ترى عزنا بالدين لا نتبع الكفار، وفخرنا الكتاب اللي حوى الخير برشاده، وفخرنا طريق الهادي الصادق المختار، نبي ينبعث رحمة من الله لعباده، على درب خير الخلق يا حظ من هو سار، يفوز بوعد مولاه والصدق ميعاده، ولا نلتفت ولا نلتفت للي هدفهم خراب الدار، غزونا في الانترنت والدش والحاده، يخافون ما يقفون للصارم البتار، يعرفون جند الله للموت والراده، عسى الله يعز الدين ويدمر الأشرار، ويرد الشباب اللي ورا الشر من قاده. العلم هو مشعل هذه الحياة، والعلماء هم نار هذا المشعل، يهدون الناس إلى طريق الحق وينيرون لهم الدرب القويم. العلم والعلماء مملكة على أرض النور قائمة، لا ينبغي لعاقل أن يطأ حماها إلا بحق مشروع، ولا أن يتسلل إلى داخلها إلا بوجه يجيز له ذلك. من عاش في كنف هذه المملكة عز وارتفع، ومن اختارها سكنا على نجمه وسطع. فالله الله بهذه المملكة، فمنها تجبى الخيرات وإليها تسير الجبال الراسيات، فيها عز للذليل وذل لمن قنع ورضي بالقليل. يا الله يا اللي بأمرك الشام ليلتم، يا من جمع يوسف مع أبوه يعقوب، يا الواحد اللي بالخفيات تعلم، وامر القدر عندك على اللوح مكتوب، وامر القدر عندك على اللوح مكتوب، وامر القدر عندك على اللوح مكتوب. يا الله عسانا لجل الإسلام نهتم، وقلوبنا تثبت على الدين والتوب، هذا زمان فيه زاد البلا وطم، وابليس يبغى برقه دوم منصوب، وابليس يبغى برقه دوم منصوب، وابليس يبغى برقه دوم منصوب. تكفون يا اخواني ترى الشر قد عم، دام الفتن زادت ترى العلم مطلوب، والشرع ما يعرف ويدرى ويفهم إلا بعلم صاحب الجهل مسبوب، إلا بعلم صاحب الجهل مسبوب، إلا بعلم صاحب الجهل مسبوب. وقول للي يطلب العلم تسلم، واصل طريقك وانشر الدين بأسلوب، واحذر على بعض المشايخ تهجم، واللي تنقصهم كسب قلبه ذنوب، واللي تنقصهم كسب قلبه ذنوب، واللي تنقصهم كسب قلبه ذنوب. وش انت حتى تبدي السب والذم وتقول هذا عالم كله عيوب؟ اعرف ترى العالم جنابه يحشم، وله بعن درب الزلل دوم محجوب، وله بعن درب الزلل دوم محجوب، وله بعن درب الزلل دوم محجوب. اللي يجتهد واخطا ترى اجره يتم، واليا اصاب المثل هجرين محسوب. ويا اخواني الجمعة على الدين مغنم، والاختلاف دمر ديار وشعوب، والاختلاف دمر ديار وشعوب، والاختلاف دمر ديار وشعوب. وصلوا عدد مخيم الليل وظلم، واعداد دمع في دج الليل مسكوب، على نبي يتبعه كل مسلم، ومن صد عن دربه من الخير مسلوب، ومن صد عن دربه من الخير مسلوب، ومن صد عن دربه من الخير مسلوب، ومن صد عن دربه من الخير مسلوب، ومن صد عن دربه من الخير مسلوب. يا سلام الله على كل وافي وفي والمرجله ما تزل، لبدا شان الرفق السنافي، من حسب المال كثره وقل. يا سلام الله على كل وافي وفي والمرجله ما تزل، لبدا شان الرفق السنافي، من حسب المال كثره وقل. ماذا جرى لكم يا مسلمون؟ ما لأراكم قد هجرتم درب الهداية واستحللتم دروب الغواية؟ لماذا بعتم الغالي بالرخيص؟ ما لكم تثاقلتم عن سلوك الدروب الصعبة؟ لماذا دب فيكم الوهن وبان عليكم التقصير؟ ما لنفوسكم تعلقت بحبال الشر وعافت مراسي الخير؟ هيا عودوا إلى عزكم، فلا عزة إلا بدين نبيكم، واحذروا واحذروا تدمير الدين بأيديكم. يا أهل الدين وأهل الطيب والغيرة، كيف درب الهداية تترك أسبابه؟ درب خير البرية من بغيره، سار فيها النبي وسارت أصحابه. يا أهل الدين وأهل الطيب والغيرة، كيف درب الهداية تترك أسبابه؟ درب خير البرية من بغيره، سار فيها النبي وسارت أصحابه. بشر اللي مشاه جد في سيره، بس سعاده ورزقه من قفل بابه. أسأل الله من لطفه وتيسيره، ما سجدنا لغيره واستعنا به. بشر اللي مشاه جد في سيره، بس سعاده ورزقه من قفل بابه. أسأل الله من لطفه وتيسيره، ما سجدنا لغيره واستعنا به. جيت والشعر مني فاق تعبيره، واشكر اللي بدرب الخير يسعابه. ولنصيحات محب زاد تقديره، للجميع المشاعر جات من سابه. جيت والشعر مني فالتعبيره، واشكر اللي بدرب الخير يسعابه. ولنصيحات محب زاد تقديره، للجميع المشاعر جات من سابه. أنصح اللي بدينه بان تقصيره، وتعجب شعور الناس وش صابه. أتعب الفكر فمر الناس وديرة، شفت ناس تنم وناس مغتابه. أنصح اللي بدينه بان تقصيره، وتعجب شعور الناس وش صابه. أتعب الفكر فمر الناس وديرة، شفت ناس تنم وناس مغتابه. شفت ناس تحب الشر وتثيره، من ديار العدال الشر جلابه. أتفكر بوقت زادني حيرة، كيف يا من فساد الدش من جابه. شفت ناس تحب الشر وتثيره، من ديار العدال الشر جلابه. أتفكر بوقت زادني حيرة، كيف يا من فساد الدش من جابه. أشهد إن المغفل شان تدبيره، غش نفسه وبيته وتباهابه. والمخدر دمار النفس والديرة، العدو جاب أهلنا كيف نرضى به. أشهد إن المغفل شان تدبيره، غش نفسه وبيته وتباهابه. والمخدر دمار النفس والديره، العدو جاب أهلنا كيف نرضى به. احذروا يا شباب الدين تدميره، واستعينوا بربي واقروا كتابه. واحذروا إبليس لو زانت مزاميره، في جهنم يحط إبليس وحزابه. احذروا يا شباب الدين تدميره، واستعينوا بربي واقروا كتابه. واحذروا إبليس لو زانت مزاميره، في جهنم يحط إبليس وحزابه. اخذوا النصح من قلبي وتذكيره، يوم قلبي بناره زاد ملهابه. ما شكى القلب وازداد التعابيره، لين حس بعدوك الشر انيابه. اخذوا النصح من قلبي وتذكيره، يوم قلبي بنار زاد ملهابه. ما شكى القلب وازداد التعابيره، لين حس بعدوك الشر انيابه. وقتنا اليوم شفته بان تغييره، اصبح الدين ناقص من تحلابه. ثم صلي على اللي طيب السيره، بلغ الوحي عن ربه ونادابه. وقتنا اليوم شفته بان تغييره، اصبح الدين ناقص من تحلابه. ثم صلي على اللي طيب السيره، بلغ الوحي عن ربه ونادابه. ثم صلي على اللي طيب السيره، بلغ الوحي عن ربه ونادابه. ثم صلي على اللي طيب السيره، بلغ الوحي عن ربه ونادابه. ثم صلي على اللي طيب السيره، بلغ الوحي عن ربه ونادابه. ثم صلي على اللي طيب السيره، بلغ الوحي عن ربه ونادابه. يا الله انطف الخلايق وارحم اهل العقيده عمو، ما لنا جهد بدار والمعاذر أهلا وحصل منا خلل والمعاني تدوم واحمد الله ربنا اللي عزنا غافلا ذنبنا يا الله الطف بالخلايق وارحم أهل العقيدة عموم ما لنا جهد بدونك ترحم الحال يا ربنا والمعاذر أهلا وحصل منا خلل والمعاني تدوم واحمد الله ربنا اللي عزنا غافلا ذنبنا 50 عاما كأنها 50 قرنا 50 عاما ومحاريبه تبكي وتحن سنين تلو سنين وحنين يعقبه حنين من للأقصى وقد بح صوته من له وقد ذل كبرياؤه ومجده من للأقصى من للقدس الدامية الباكية من لها وقد قفلت من حزنها راجعة من لفلسطين إذا نحن نحين الدين يا مسلمين القدس قامت تنادي تصرخ بصوت عالي يصدع الراس تقول عاثوا في حماي الأعادي من هو يطهرني من دين الأنجاس 50 عاما ترى المذلة طعمها مر يا ناس لا تحسبون الوضع هين وعادي عدوكم يحفري بهدمة الساس تكفون يا أصحاب الشرف والمبادي لا تتركون القدس لندال واخساس يا قدس نقسم لك برب العباد إنا معك بقلوب وعقول وإحساس إما وقفنا دون عرضك نفادي لا خير في عيش المذلة والإفلاس وبشرك بالنصر والفجر بادي واللي سلب حقك بالأقدام ينداس هذا ونرفع في دعانا الأيادي ندعي عسى الله يكشف الكرب والباس واختامها صلوا على خير هادي إعداد ما دعدع مع الصبح نسناس واختامها صلوا على خير هادي إعداد ما دعدع الصبح نسناس واختامها صلوا على خير هادي إعداد ما دعدع مع الصبح نسناس كرمكم الله يا مكرم الضيوف يا اللي عوايدها تعز أخوانها كرمكم الله يا مكرم الضيوف يا اللي عوايدها تعز أخوانها كرمكم الله يا مكرم الضيوف يا اللي عوايدها تعز أخوانها كرمكم الله يا مكرم الضيوف يا اللي عوايدها تعز أخوانها وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، صندوق بريد رقم 345380، الرياض 11381، هاتف رقم 459-3409 و 439-6442، فاكس رقم 458-6340. تم التسجيل والإخراج باستوديو قرطبة، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.